طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في كيفية الرواية وما يتصل به. باب القول في كيفية الرواية. تكلمنا عن الراوي وشروطه، الآن يتكلم عن الرواية، لأن الحديث يتكون من شيئين: راوي ورواية. الراوي يتعلق بالسند، والرواية المتن. فالحديث يتكون من جزئين: إما راوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وإما رواية وهي المتن. أيوة، تكلمنا على الراوي وما ذكره من شروط، الآن يتكلم هو عن الرواية وهي المتن. المتن قال رحمه الله تعالى: والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه، بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم إذا أداها، أو قال ثم أداها كما سمع، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شاهد من الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي. طبعا معنى الحديث نظر الله امرأ يعني يعطي في وجهه نظارة، والنظارة بمعنى البهاء والنور، هذا معنى الذي يتعلم العلم الشرعي ويفقهه ويعمل به، يؤتيه الله جل وعلا في وجهه نورا حتى ولو كان أسود اللون، ولو كان أسود اللون، هذا ما له علاقة، هذا نور وبهاء من الله. قال: ثم أداها كما سمع. هذا الشاهد من الحديث، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز؟ هذه المسألة الأولى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها الحديث باللفظ، بعدين أنت تعبر بألفاظك، لكن المعنى نفسه لم تخرج عن المعنى، لكن الألفاظ اختلفت، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى يعني وترك الألفاظ؟ فمثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فأنت تقول: من سلك طريقا، تقول من ليس سلك، تقول مثلا من مشاء، من مشاء في طلب العلم جعل الله له طريقا إلى الجنة، هو نفسه، لكن أنت عبرت بتعبير آخر، هذا رواية الحديث بالمعنى، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ هذه المسألة الأولى التي أذكرها. قال: والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه، هذا القول الأول، أنه لا يجوز. لا يجوز، لا بد أن يأتي بلفظه، لا بد من اللفظ. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز، وهذا سيأتي أنه مذهب الأكثرين، لكن له شروط. يجوز بشروط، يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن بشروط سيذكرها الآن. قال رحمه الله: والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، ثم أداها يعني ثم حدث بها كما سمع. هذا الذي يستدلون به أهل القول الأول، يعني كما سمع يعني يأتي باللفظ كما هو لا يخرج عن اللفظ، كما سمع يأتي به. أيوة، هذا القول الأول. وهذا الذي قلنا هذا الحديث احتج به الذين يقولون بالمنع. القول الثاني يجوز ولكن بشروط، انظر ماذا قال: فإذا أورد الرواية بالمعنى نظرت، فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجوز له ذلك. إذن هذا خذ منه شرط، يجوز بشروط. الشرط الأول أن يعلم بالمعاني وما تحيل إليها الألفاظ، أو ما تحيل إليه الألفاظ. هذا الشرط الأول، لا يمكن أن يروي بالمعنى إلا إذا هو يعرف معاني الألفاظ، لأنه سيغير لفظة بدلا لفظة، سيأتي بكلمة بدلا عن الكلمة. إذن لابد أن يكون هذه الكلمة بنفس معنى ماذا؟ بنفس معنى الكلمة الذي حذفها. طيب كيف سيأتي بكلمة محذوفة هي بنفس معاني الكلمة الذي سبق إلا إذا كان يعرف المعاني؟ فلما قال من سلك طريقا، قال من مشى في طريق، مشى سلك سمع. إذا لابد أن يعرف أن مشى بمعنى سلك، وإلا لا يجوز له أن يروي بالمعنى. إذا هذا الشرط الأول، أن يعلم بالمعاني وما تحيل إليه الألفاظ، يعني معاني الألفاظ. واضح؟ هذا الشرط الأول. تروس قال رحمه الله: لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث إذا كان لا يعرف بالمعاني، سيغير ألفاظ الحديث ويغير معنى الحديث. إذا لابد. شوف هذا مثل ماذا يا أخوة؟ هذا مثل الترجمة. عندما يأتي أخ هنا يخطب، يأتي بحديث ثم يترجمه إلى اللغة الأندونيسية، لابد أن يعرف معاني هذا الحديث صح في لغته حتى يأتي بنفس الكلام. ولذلك الذي يفهم لغته ومتقن لها سيسمع أوه هذا معنى خطأ، سيقول هكذا إذا غير المعنى، سيعرف أن هذا مخطئ. واضح؟ ولذلك هذا مسألة مهمة، أن يعرف المعاني حتى يغير لفظة بلفظة. قال: لأنه لا يؤمن، يعني إذا كان لا يعرف بالمعاني لا يؤمن أن يغير معنى الحديث. قال: وإن كان ممن يعرف معنى الحديث، إذا كان يعلم نظرت، فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنى، لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتصرف فيه. هذا هو الشرط الثاني. شوف الشرط الثاني، أن لا يكون اللفظ محتمل أمرين، لا يكون اللفظ محتمل للأمر أو لأمرين. هناك لفظة في الحديث تحتمل أمرين، هو يرويها يعني تحتمل معنيين، يرويها على معنى. طيب والمعنى الثاني؟ إذن يجعل هذا الحديث كأنه يحتمل على معنيين. لا، إن كان الحديث يحتمل معنيين يرويه كما هو. لماذا يرويه كما هو؟ حتى لا يظن السامع أنه يعني المعنى الأول والسامع الثاني يقول إذن هو يعني المعنى الثاني. لا، لا بد أن يرويه بلفظه. كل حديث فيه اشتباه فيه يعني احتمال، وهذا غالبا في المجمل أحاديث المجملة التي تحتاج إلى بيان، هذا لا بد أن يأتي بألفاظها حتى لا يكون في إشكال في فهمها. هذا هو الذي ذكره الشرط الثاني. قال رحمه الله: لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد رسول الله فلا يجوز أن يتصرف فيه، وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان. إذا كان الحديث ظاهر المعنى يعني يحتمل معنى واحد، قال رحمه الله، ففيه وجهان من أصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان التعبد منه باللفظ كتكبير الصلاة، والثاني أنه يجوز وهو الأصح. هي هذه: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ بعد هذه الشروط، أن يعلم بالمعاني، أن لا يكون الحديث محتمل. إذن إذا كان الحديث هذا الحديث ظاهر المعنى يعني معناه ظاهر، والراوي له الذي سيروي بالمعنى يعلم بالمعاني، هل يجوز رواية الحديث المعنى؟ قولا، قول لا يجوز، لأنهم رأوا أن ألفاظ الحديث ألفاظ متعبد بها، يعني مثلها مثل الله أكبر، هل يجوز أن تقول الله العظيم في الصلاة؟ لا يجوز، إلا عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة يصح أن تكبر بكل اسم معظم، عند أبي حنيفة في مذهبه يجوز أن تقول الله الأجل، فهمي؟ أقوله الله، استدف الرجال منا يقول أخرج، فلا يجوز عندهم هنا، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. لما أصحاب هؤلاء القول يقولون لأن ألفاظ الحديث متعبد بها لا يجوز تغييرها، مثل تكبيرة الإحرام لا يجوز تغييرها، كذلك ألفاظ الحديث متعبد بألفاظها لا يجوز تغييرها، هذا أصحاب القول الأول. ولكن جمهور المحدثين على هذا يجوز بهذه الشروط، لأن المتعبد ليس اللفظ، المتعبد معاني الحديث، المتعبد نحن بالمعاني الذي تقتضي العمل. ولذلك نحن نقول يجوز للرجل أن يبدل اللفظ بلفظ آخر مشارك له في المعنى، لأن المتعبد به هو المعاني ليست الألفاظ. طيب، قال رحمه الله: والثاني أنه يجوز وهو الأصح، هو قد رجحه، لأنه يؤدي معناه فقام مقامه، لأن المتعبد بها المعاني، نحن نتعبد الله بمعاني الألفاظ حتى نعمل بمقتضاها. أما ما ورد به التعبد بلفظه كالفاتحة وتكبيرة الإحرام فهذا لا شك أنه لابد أن يأتي به، لأنه قد ورد النص بأنه لا يجوز روايته بالمعنى، لا يجوز أن تقرأ الفاتحة بالمعاني. لو كان إنسان لا يعرف العربية وأراد أن يصلي ولكنه لا يعرف العربية، سيقرأ الفاتحة بلغته بالأندونيسية مثلا، هل يجوز ذلك؟ ما يجوز باتفاق، لا يجوز باتفاق. لماذا لا يجوز؟ لأن هذه ألفاظ متعبد بها. لما؟ لأن القرآن معجز، والقرآن يتعلق به إعجاز، والإعجاز بلفظه ليس بمعانيه فقط بل بألفاظه، ولذلك لا يجوز تغييرها أبدا، فلا بد أن يأتي بالفاتحة كما هي. قال لا أعرف، قلنا له سبح، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال لا أستطيع أن أقول ذلك، قلنا له قم بقدر الفاتحة، قم بقدر الفاتحة، كم مقدار الفاتحة؟ كم دقائق مقدار الفاتحة؟ كم عبد الحليم؟ أنا وانت بالسريع، لا تقول لهم أنا وانت حقنا الفاتحة 20 ثانية، قل دقيقة 60 ثانية، إذن يقف مقدار دقيقة ثم يركع. هذا الذي لا يعرف لا عربية ولا سبحان الله ولا الحمد لله ولا الله أكبر. أما أن يحول ألفاظ الفاتحة إلى لغته لا يجوز، لما؟ لأن التعبد بألفاظ القرآن إعجاز، القرآن معجز بألفاظه ليس بمعانيه، بخلاف الحديث. الحديث لم نؤمر بالتعبد بألفاظه، إنما أمرنا بالتعبد بمعانيه. لكن عندما يروي الإنسان الحديث بالمعنى، لا بد عند ابن الصلاح وعند المحدثين أن يلحق ببعض الألفاظ، إما أن يقول وهذا الحديث بالمعنى، بعد أن يسوق الحديث يقول قال رسول الله من مشى في طريق جعل الله له طريقا إلى الجنة وهذا الحديث بمعناه، حتى يبين أنها ليست لفظ النبي، أو يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله، قوله أو كما قال رسول الله يبين لك أن الذي قبل ليست ألفاظ بمئة بالمئة، إنما أتى ببعض الألفاظ بمعانيها، فقوله أو كما قال رسول الله. قال ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس، إذا أصبت المعنى فلا بأس، وهذا محل اتفاق عند جماهير العلماء أنه يجوز الرواية بالمعنى. وقال العراقي وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى، وقيل للخبر والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. وليقل الراوي بمعنى أو كما، هنا الشاهد الراوي يقول أو بمعنى حديث رسول الله أو كما قال رسول الله، قال وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما، يأتي بهذا بعد أن يروي الحديث بالمعنى يقول أو كما قال رسول الله والحديث بمعنى حتى يبين. تروس مسألة ثانية، قال فصل والأولى أن يروي الحديث بتمامه، فإن روى البعض وترك البعض لم يجوز ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز. هذه مسألة وهي رواية بعض المتن دون بعض، أو ما تسمى الشاهد من الحديث. رواية الشاهد من الحديث، أو رواية بعض الحديث دون بعض، هل يجوز؟ شاهد من الحديث، لو كان الحديث طويل أنت لا تريد تروي الحديث كله، تريد قطعة من الحديث، الشاهد من الحديث. مثلا لو تريد أن تروي تعريف الإحسان، هل تأتي بحديث جبريل الطويل فتقول دخل على رسول الله رجل قال عمر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، تسوق الحديث من أوله لما تأتي على تعريف الإحسان، فتقول الإحسان كأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، خلاص عرف الإحسان، هات بالشاهد فقط. هل يجوز ذلك؟ نعم، هو طبعا على خلاف، قول لا يجوز هو قد حكاه. قال والأولى، قال الأولى هو، لأنه هو يرى الجواز لكن قال الأولى ولم يقل واجب، والأولى أن يروي الحديث بتمامه، فإن روى البعض وترك البعض لم يجوز ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز. أصحاب هؤلاء، أصحاب هؤلاء أو هذا القول، أصحاب هذا القول الذين قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، هم الذين قالوا، هم نفسهم الذين قالوا لا يجوز اقتطاع الحديث، لا يجوز رواية جزء من الحديث دون جزء. لا يجوز رواية جزء من الحديث دون جزء. ها من قال هذا؟ الذين قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. طيب قال: وأما على قول من يقول إن ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا. الذين قالوا يجوز وهم جمهور العلماء قالوا يجوز لكن بشروط. يجوز اقتطاع جزء من الحديث لكن لابد من شروط، ليس هكذا مطلقا. ما هي الشروط؟ سيذكرها. قال: فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض، يعني يشترط في رواية جزء من الحديث أن لا يكون أول مرة، لابد أن يكون قد رواه من قبل بطوله وتمامه، بعدين مرة أخرى لو أراد الشاهد لا بأس، لكن أن يكون أول مرة يروي الحديث يرويه بجزء. كيف تروي جزء؟ طيب كل الحديث اروي الحديث أولا بتمامه، بعدين مرة أخرى عندما تريد الشاهد من الحديث خذ الشاهد، لكن بشرط أن ترويه مرة أولى بتمامه من دون تجزئة. ما معنى تجزئة؟ ها ما معنى مجزأ؟ ها واحد اثنين ثلاث كلمات. شوف اللغة الاندونيسية، شوف كيف اللغة الاندونيسية مفردات. يجوز بشروط: الأول أن يرويه بتمامه، في موضع آخر لابد أن يرويه بتمامه أولا ثم يروي بعد ذلك الجزء الذي يريده. واضح؟ اثنين. قال رحمه الله: وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجوز. إذا ما رواه بتمامه لا هو ولا غيره. طبعا لا يشترط أن يكون الحديث روي بتمامه منه هو، قد يكون حتى غيره. أهم شيء أن الحديث موجود بطوله، روي بطوله، سواء منه هو أو من غيره. بعدين إذا هو يريد أن يجتزئ من الحديث ويقتطع منه جزءا لا بأس، لكن أهم شيء أن الحديث قد روي بطوله. لما؟ قالوا: حتى لا يتوهم السامع أن إسناد الحديث متنه هذا فقط، لأنه طبعا أول سيسوقون بالإسناد، يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان، حدثني فلان، ثم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لو لم يكن قد روي بطوله سيظن السامع أن هذا الإسناد متنه هذه الألفاظ الأربعة. واضح؟ وهذا إشكال. فإذا لا بد أولا يرويه بطوله سواء هو أو غيره، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقتطع منه لا بأس. وضحت هذه المسألة؟ هذا الشرط الأول. اثنين. قال رحمه الله: ومنهم من قال إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجوز. الشرط الثاني: إن كان يتعلق بعضه ببعض، يعني أن الألفاظ مترابطة المعنى، الجملة الأولى لها ارتباط بالجملة الثانية، فلما اقتطع الأولى كأنه قسم المعنى، مثل قراءة القرآن لما يقف على موضع يتعلق بالذي بعده، هذا يسمى الوقف القبيح ولا لا؟ ها؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لو قال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، كيف يستجيب الموتى؟ يستجيب وقدهم موتى. فإذا هنا وقوف خطأ. لما؟ لأن الذي قبله مخالف للذي بعده، فإذا لابد أن يقف في موقف الذي قبله انقطع معناه عن الذي بعده، هذا حتى في القرآن كذلك في الحديث. إذا أراد أن يروي الشاهد فقط لابد أن يكون الحديث ليس له ارتباط بالذي قبله. فمثلا لما جاء على الإحسان قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طيب قبل الإحسان ماذا؟ الإيمان. هل له ارتباط؟ لا، الإيمان موضوع والإحسان موضوع آخر، فلا إشكال. أما إذا كان موضوعين مرتبطين ببعض يقطع الحديث، إذا انقطع المعنى، وقطع المعنى لا يصح. فإذا لابد أن يكون هناك معنيين منفصلين، منفصلين عن بعض. ما إذا لم يكن هناك انفصال لا يصح له أن يقطع. كيف تقطع الجملة الأولى وهي مرتبطة بالجملة التي قبلها؟ إذن أنت أخللت بالمعنى، جعلت الحديث ناقص المعنى، هذا لا يصح. واضح تروس؟ قال ومنهم من قال إن كان يتعلق. ما معنى يتعلق؟ ما معنى يتعلق بعضه ببعض؟ بالأندونيسية ماذا سنقول يتعلق بعضه ببعض؟ ها لبيب، سمعتم؟ أسمعك الذي بالخلف، رفع صوتك حتى يسمعك. يتعلق بعضه ببعض، سمعتم؟ يا أخي ما سمعك، رفع صوتك. واضح؟ ايش معناها فهمي يتعلق بعضه ببعض؟ رفع صوتك بس كلمة واحدة، اوقف في اربع فهم اختصارات عقو. طيب يتعلق بعضه ببعض، اذا ما في تعلق يصح، ان كان يتعلق فانه لا يصح، لان لابد ان يكون هناك معنيين منفصلين حتى تروي الاول فينفصل المعنى الثاني. أما معنى واحد في جملتين لا بد أن تكمل، أما تقتطع لا يصح. تروس قال وإن كان الخبر يشتمل على حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين وترك الآخر، لأنهم حكمين، هذا إحسان وذاك إيمان، فحكمين مختلفين يجوز، حكما واحدا لا يجوز. واضح؟ قال وهو الصحيح. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، يجوز اقتطاع الشاهد من الحديث بالشرط الأول أن يرويه بتمامه في موضع آخر. اثنين، لابد أن يكون هناك معنيين منفصلين، حكمين مختلفين. قال ومن الناس من قال يجوز بكل حال، يعني يجوز حتى ولو كان معنى واحدا، هذا ليس بصحيح. قال والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغرير، لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم، فإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر. هذه عبارة واضحة، من يترجمها؟ نوفل. هذا كلامه. والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض. من هنا ارفع صوتك، انا ما اسمعك ولا الميكروفون. تريد ميكروفون؟ ارفع الصوت. ها كان في ترك بعضه تغرير من الغرر، يعني كأنه خداع، كأنه يصيبه الغرر، يصيبه الوهم، تغرير بمعنى الوهم، فلان مغرر به، يعني أنه يعيش في وهم. واضح. طيب نعيده ترجمة، بس نريد واحد صوته قوي يا قيمة. هذا أستاذ رجال فضيله. أي أستاذ رجال؟ هم واضح، هذا هو. طيب فصل. قال: وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب، وإن كان يحفظ فالأولى أن يرويه أيضا من الكتاب لأنه أحوط، فإن رواه من حفظه جاز. هذا مسألة رواية الحديث، أيضا تعليم القرآن، الأولى أن يقرأ من المصحف حتى ولو كان أحفظ لأنه أحوط، ويجمع بين عبادتين وهي القراءة والنظر، لكنه يجوز أن يروي من حفظه إن كان حافظا، ولذلك قال: فالأولى أن يرويه من الكتاب لأنه أحوط، فإن رواه من حفظه جاز، يجوز إذا كان حافظ، لكن اتكلم ما هو الأولى. الأولى أن يرويه من الكتاب لأنه يجمع بين أمرين، بين حفظه وبين كتابه، فهذا احتياط وهذا ضبط 100%. قال رحمه الله: وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع الخبر، جاز أن يرويه، يعني من كتابه، هو حفظ هذا الحديث في الزمان الأول ثم نسي لكثرة المشاغل، نسي، لكن هذا الحديث لا زال موجود في كتاب كتبه من زمان، إذا حدث من كتابه مع أنه قد نسيه لكنه متذكر أن هذا الكتاب قد كتبه في الزمان الأول، جاز له ذلك لأنه بخطه. قال رحمه الله: وإن لم يذكر كل حديث، حتى ولو يذكر، حتى ولو لم يذكر كل حديث بعينه، إنما يتذكر 5 من 10، 100 من 200، لا بأس. المشكلة إن إذا ما ذكر ولا حديث موجود في الكتاب لكنه قد نسي، حتى نسي متى سمع، بل نسي أنه كتبه، نسي أنه كتب الحديث. قال: وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر، فهل يجوز له أن يرويه؟ هو نسي أنه سمع هذه الأحاديث، هل يجوز له أن يرويه؟ قال: فيه وجهان، أحدهما يجوز، وعليه يدل قوله في الرسالة، يقصد في الرسالة الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، لأن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من ألف في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، يعني في قواعد مصطلح الحديث. هذه مسألة ينص عليها العلماء رحمه الله تعالى، وهي إذا وجد سماعه في كتاب ولكنه لم يذكر هذا السماع. وجد سماعه في كتاب، وجد أنه هذا الكتاب مكتوب أني أنا كنت حاضر ممن سمع وقد أجزت به. طيب، لكنه لم يذكر هذا السمع، نسي متى. هل يجوز له أن يروي؟ هو وجد مكتوب وقد يجد خطه. مسألة أولك، وضعت المسألة أولك، أيها، وجد أنه سمع لكنه نسي متى، فيذكره صاحبه، يقول سمعنا في قبل 5 سنوات أو قبل 10 سنوات في المعهد الفلاني في الوقت كذا، وكان يحضر معنا فلان فلان، ناسي، ما يتذكر شيء، عنده أعمال كثيرة أنسته. وكان يقول الشافعي لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. لبعض الحين كثرة الدنيا تنسيك، شوف تنسيك إيش الحين، لو سألت ماذا أكلت في الصباح، أنا أكلت في الصباح، ماذا قرأ الإمام في المغرب، فهمي، إيش قرأ وكثرة المشاغل ينسي، فهذا نسي. أيوة، هل يجوز له أن يروي من الكتاب؟ القول الأول قال يجوز، وعليه يدل قول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. القول الأول يجوز أن يروي، وهذا نص الشافعي في كتابه الرسالة رحمه الله، لأنه قال نعتبر بضبط كتابه، وهذا أيضا قول أكثر الشافعية اتباعا لإمامهم، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، قول محمد بن الحسن وقول من؟ أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. إذا قيل صاحبي أبي حنيفة، واحد اسمه محمد بن الحسن الشيباني والآخر اسمه أبو يوسف القاضي، هؤلاء صاحبي أبي حنيفة، لا يخرجان عن مذهبه إلا نادرا. مثل هذه المسألة خالفوا شيخهم، وهذا لا بأس أن تخالف شيخك، قال شيخك بقول الجواز أنت تقول بالتحريم، أو هو قال بالتحريم أنت تقول بالجواز، أمر عادي جدا، لأن الاتباع هو الدليل. لا، قال شيخي هكذا خلاص أنا بعده، لا ليس صحيح. قال والثاني لا يجوز وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه، فلا تجوز الرواية بالشك. قول الثاني لا يجوز، أي انظر من قال بالثاني هذا، لا يجوز. لما لا يجوز يا شيرازي؟ قال الإمام الشيرازي لا يجوز لاحتمال التزوير. ما معنى التزوير؟ زور، يعني أنه كتب شيئا يظن، حتى يظن القارئ أنه كتابه، هو ليس بكتابه. أنت الآن مثلا توقيع الأستاذ أبو الرجال، لو عبد الحليم يجلس في البيت يتدرب، توقيع أبي هكذا، وبعدين يأتي بورقة بدل أبيه، خلاص أنا أوقع بدل أبي، هذا تزوير، لأنه لم يوقع والده بس هو يوقع مثله، هذا يسمى تزوير. ماذا بالإندونيسيا؟ تروس. الشيرازي قال لا يجوز لاحتمال التزوير، التزوير، ومنها شهادة الزور، صح؟ طيب، طبعا الشيرازي خالف إمامه الشافعي هنا، قال وهو الصحيح، الشيرازي رجح هذا، وهذا قول أبي حنيفة، هذا قول الإمام أبو حنيفة. وهذا قول الشافعي. الشيرازي ذهب إلى هنا، الشيرازي رجح هذا مع أنه شافعي، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي رجحوا هذا مع أنه حنفي. هكذا العلم، العلم ما فيه تعصب، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا هو العلم. أيوة، إذن المسألة فيها قولان، قول بهذا وقول بهذا. هو رجح الثاني، لكن أكثر المحدثين على الأول أنه يجوز، ما دام أنه وجد خطه إذن يجوز. آخر مسألة ونقف. قال فصل: أما إذا روى عن شيخ ثم نسي الشيخ الحديث لم يسقط الحديث. وقال الكرخي: من أصحاب أبي حنيفة يسقط، وهذا غير صحيح، لأن الراوي عنه ثقة، ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي، فلا تسقط رواية صحيحة في الظاهر. فأما إذا جحد الشيخ الحديث فكذب الراوي سقط الحديث، لأنه قطع بالجحود ورد الحديث، فتتعارض روايته وجحود الشيخ فسقط. هذه مسألتين اثنتين. مسألة الأولى، خلاص امسح هذا، إذا حدثه شيخه، أحضر، إذا حدثه شيخه ثم نسي. مسألة ثانية، إذا قال التلميذ حدثني شيخي مثلا، شيخي أبو بكر، أبو بكر هذا يقول: لا، لم أحدثه. هنا لم يقل لا، قال: أنا لا أذكر. هنا يقول: لا أذكر أني حدثتك، لكن هنا يقول: لا، لم أحدثك. هذا جحود وتكذيب، هذا ليس بتكذيب، هذا يقول: أنا ما أتذكر أني حدثتك، لا أتذكر شيء. إذن هنا نسيان، لكن هنا تكذيب، يقول: لم أحدثك، أنت تكذب علي، إلا حدثتني هنا بالمعهد عند هذا النافذة هنا عند المكتب، ولا حدثتك عند المكتب ولا تحت المكتب، أنت تكذب. إذن هذا يجحد، لكن في الأول قال: ما أتذكر أني حدثتك. هل هنا يسقط الحديث أو لا يسقط؟ قولان: قول بأنه يسقط الحديث، وقد قال أنه قول من؟ قال أنه قول الكرخي من الأحناف، ولكن جمهور العلماء لا يسقط، لأن المحدث اللي هو التلميذ ثقة، فهو لا يحدث إلا عن صدق، كيف نسقط حديثه؟ الخلل هنا من الشيخ، الخلل من الشيخ أنه نسي، فلا نسقط الحديث لمجرد النسيان، لأن الشيخ لو مات والتلميذ قال: حدثني فلان، وهذا الشيخ قد مات، نقبل روايته ولا نقبل؟ نقبل، فهو قد مات، وهذا من باب أولى، ولذلك عند الجمهور هنا نقبل. لكن هنا هل نقبل روايته؟ الصحيح لا نقبل، يسقط الحديث، يسقط الحديث. لماذا يسقط الحديث؟ لأنه تكذيب، فتعارضت أو تعارض خبران، خبر ثقة وثقة، هذا يقول حدثني وهذا يقول لم أحدثه، يتساقط، لأن هنا في شك، هنا يحصل الشك، لأن هذا ينفي وهذا يثبت، إذن لمجرد الشك نقول لا نقبل، لكن هنا ما في شك، هنا نقبل لأنه هو المثبت. أيوة، فهنا لا نقبل. طيب، عندما قال الراوي الشيخ: لا، لم أحدثك يا مجيد، أنا قلت لمجيد: لم أحدثك، هل كلامي هذا في رد الحديث يجعل مجيد ضعيف؟ وضحت المسألة؟ هل ردي بأني لم أحدثه وأسقط حديثه هل يصيره ضعيف؟ لا، إنما لا نقبل الرواية، لكن المحدث هذا قد عندنا هو ثقة من أول، فلا تسقط بالرد، لأن قد يكون هذا الشيخ أيضا مخطئ، ولذلك رده للحديث لا يسقط المحدث. ولذلك هنا قال ماذا؟ قال رحمه الله: ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه، لأنه كما يكذبه الشيخ فهو أيضا يكذب الشيخ، يعني التلميذ ماذا يقول؟ لا بل حدثتني، ويقول لا لم أحدثك، لا بل حدثتني، يقول له الشيخ أنت كذاب، لا بل أنت كذاب، وطبعا عيب يقول له كذاب، لا يقول له كذاب، لكن هذا الحال يعني. فإذا لا نقدح، لا نقدح، ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارضا، ولكن كذبه لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر، فاردد ما جحد. نحن نرد حديثه لأنه جحد فنرده، لكن لا نجعله ضعيف. أما في الأولى النسيان نقبل، نقبل، لأن المشكلة من الشيخ. وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا، الحكم للذاكر عند المعظم، الحكم للذاكر، من هو الذاكر؟ تلميذ. الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم، حكي الإسقاط عن بعضهم، من هو؟ الكرخي. وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين، كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. هذه قصة، وهي حتى نختم بها، محدث اسمه سهيل ابن أبي صالح، هذا سهيل ابن أبي صالح محدث كبير من التابعين، روى عنه أحد المحدثين اسمه ربيعة بن عبد الرحمن، فلما جاء إليه قال: يا سهيل حدثتني بحديث أبي هريرة قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين. قال سهيل بن أبي صالح: لا أذكر أني حدثتك بهذا. قال: بل حدثتني. طبعا ربيعة بن عبد الرحمن ثقة، فكان سهيل بن أبي صالح ماذا يقول؟ يقول سهيل بن أبي صالح عند الرواية يعني ويروي، يقول: حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة بن عبد الرحمن عني أني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فكان يقول: حدثني من؟ ربيعة بن عبد الرحمن عني، لأنه نسي. هذا لا يضر، وهذا من الإيمان ومن الصدق، ما يقول لا كيف أنا أقول، هذا إتقان وصدق، فلا يقول مثلا هذا تلميذي كيف أروي عنه، هذا صدق مع الله، فلا بد أن يأتي بالصدق. فكان يقول: حدثني ربيعة بن عبد الرحمن عني أني حدثته عن أبي هريرة. وضعت صورة. ولذلك لما جاء الإمام العراقي قال: كقصة الشاهد واليمين، نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه، حتى ما ضيع الحديث كان يرويه عن ربيعة، فيقول: حدثني ربيعة عني. أيوة خلاص، نقف، يكفي، نقف على: إذا قرأ الشيخ عليك الحديث جاز أن تقول سمعته، يعني ما هو الذي يصح أن تستخدم من الألفاظ؟ سمعت، حدثني، أخبرني، هذا كلها هي مصطلح حديث، لكن هذا أمره سهل، هي كانت هذه المسألة، لكن قد أذن. والذي بعد أيضا بقي القليل حتى ندخل في الإجماع، بقي كم، ست صفحات أو ست أوراق ندخل في الإجماع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس هذه المباحث مهمة بالنسبة للأصول، لأنها تتعلق بها عمل.